وتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم كيف أمروا أن يخرجوا من الدار فخرجوا، حتى ذكر أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مسلما كان كبير السن، فلما أمر الله عز وجل المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة خلت المدينة من أهل الإيمان ولم يبق فيها إلا أهل الأعذار، فهذا الرجل كان قلبه يتقد بالإيمان مفعم بحرارة الإيمان، فلم يصبر على هذا الجو البارد الذي يسوده الكفر فأراد أن يخرج. فبينما هو في الطريق إذ أدركته الوفاة وعلم أنه لن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. إنما قال هذه بعد تلك ليقول لك: لا يضرك في أي أرض مت ما دمت تموت على التوحيد، مت في أي مكان إذا كنت عبدا لله لا يضرك، إن أرضي واسعة فلا تبقى في مكانك الذي يحول بينك وبين عبادة ربك، بل اخرج فإن الأرض كلها لله وأنت عبده أينما سرت وحيثما يممت وجهك. كل نفس ذائقة الموت، سواء في بلدك أو بين أولادك أو مت بعيدا عن بلدك، توم تموت انقطعت صلتك بالدنيا، ولا يلزمك أحد على الإطلاق في هذه الدنيا. المهم تحقق العبودية. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما امتحن في الفتنة المعروفة جاءه عمه قال: يا أحمد قلها، أجبهم إلى ما يريدون طالما أنك أنت لا تعتقد. قال: يا عم إني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أقوى على النار. يا عم ما بيتي والسجن إلا واحد، بينام في بيته على البرش وفي السجن على البرش، فإذا دخل السجن لا تذهب نفسه حسرات على الفراش الوسير وعلى التكييف وعلى الأكل الطيب وعلى الفاكهة اللذيذة، كل هذا لا يضر، ما بيتي والسجن إلا واحد. لذلك قوي عزمه على تحمل المحنة. فالقصد أيها الإخوة، أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتلقاها بالعناية الكافية. إذا فعلنا ذلك في حياتنا سهل علينا أن نورث هذا المعنى لأبنائنا.